بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا حديثنا الليلة عن بيعة العقبة الثالثة، والتي تمت بعد ثلث الليل في أوسط أيام التشريق. هذه البيعة الهامة والعظيمة، والتي شكلت مرحلة حاسمة وفاصلة ومرحلة جديدة من مراحل الدعوة إلى الله عز وجل، ومن مراحل انتشار هذا الدين العظيم. هذه البيعة تمت في موسم الحج من العام الثالث عشر من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في أوسط أيام التشريق بعد ثلث الليل عند جمرة العقبة، تحديدا تحت شجرة معينة محددة معروفة عند العقبة، عند جمرة العقبة التي بمنى. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد واعد 73 من رجال أهل المدينة المسلمين وامرأتان. المرأة الأولى نسيبة بنت كعب رضي الله عنها وأرضاها، وكنيتها أم عمارة، والمرأة الثانية اسمها أسماء وكنيتها أم منيع. شهدت المرأتان هذه البيعة الهامة والعظيمة، وتجمعوا بعد منتصف الليل قبل وصول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دون ارتباك ودون تغيب، دون أن يتغيب أحد ودون أن يوقظوا أحد ودون أن يحدثوا ضوضاء أو شوشرة أو غير ذلك من الأمور التي تعكر على إتمام هذا اللقاء الهام. كان الرجل والرجلان يتسللان في ظلام الليل، يستخفيان ويتسللان حتى يصلان إلى المكان المحدد. أما والد جابر بن عبد الله اللي هو عبد الله بن عمرو بن حرام، حتى هذه الليلة كان مشركا، ولكن تأمل في أقدار الله عز وجل. قالوا له: يا أبا جابر، إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نربأ بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. قال: وما ذلك؟ فعرضوا عليه الإسلام فقبل الإسلام وأسلم وشهد معهم هذه البيعة، وكان نقيبا، اختير نقيبا في هذه الليلة وفي هذه البيعة. فتقول: سبحان الله، تأمل في إقدار الله عز وجل كيف ساقته هذا السياق أو هذا المساق. عرضوا عليه الإسلام ولم يرفض، وإنما قبل، فشهد هذه الليلة العظيمة. المقصد أنهم تجمعوا وانتظروا النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء في الموعد. هم وصلوا مبكرا بعد منتصف الليل، لسه لما يجي تلت الليل لسه وقت، فتجمعوا انتظارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الميعاد المحدد تماما وصل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه العباس بن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم. فتكلم العباس وأحب أن يستوثق لابن أخيه، قال: يا معشر الخزرج، مع أن الحاضرين كان فيهم من الخزرج وكان فيهم من الأوس، وإنما العرب كانوا يسمون أهل المدينة أهل يثرب كلهم الخزرج. قال: يا معشر الخزرج، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه. كان العباس لسه مش مسلم، فبيقول لهم اللي على اللي زي اللي رأيه في محمد صلى الله عليه وسلم زي رأيي وزي رأي غيري من عيلته، احنا حميناه منهم، منعناه، دافعنا عنه، وانه في عز من قومه ومنعة في بلده. وكلمة عز، الإنسان العزيز هو الذي يفعل ما يشاء، اللي هو مشيئته نافذة، يعني لما يحب يعمل حاجة يعملها، هذا إنسان عزيز. أما اللي عنده إرادة، عنده مشيئة وعاجز عن تنفيذها، هذا لا يسمى عزيز. وأصلا اللي ما عندوش إرادة أو مشيئة، مسلوب المشيئة أو الإرادة اللي ما يقدرش، فهذا أيضا لا يسمى عزيز. العزيز الإنسان الممكن اللي هو يفعل ما يحب. لما نقول مثلا عزيز مصر، يبقى اللي هو إيه؟ اللي بيعمل له عايزه دون ممانعة، دون معارضة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في عز من قومه، يعني لما عاوز يعمل حاجة بيعملها، وهم يعينوه على هذا، ما يمانعونه ولا يعترضونه ولا يقفون في طريقه. قال: فإنه في عز من قومه ومنعة في بلده، وقد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه فخذوه، وإن كنتم ترون أنكم مسلمون وخاذلوه فمن الآن فدعوه، فإنه في عز من قومه ومنعة من أهله. ده البيان. العباس بن عبد المطلب هو اللي وضح الأمور، حط النقط على الحروف كما نقول يعني، وبين لهم هذا البيان. فقالوا: تكلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخذ لربك ما شئت ثم خذ لنفسك ما شئت ثم أخبرنا بما لنا عند الله وعندك إن نحن وفينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آخذ لربي، اسمع، آخذ لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. أما اللي النبي خده لنفسه، قال: أن تمنعوني وتنصروني وأصحابي إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. وقرأ عليهم القرآن ورغبهم في الإسلام وبين لهم الإيمان وذكرهم عليه الصلاة والسلام وأظهر لهم أنه يريد أن يبايعهم. البيعة دي أمر زائد، هم مسلمين وموحدين ومؤمنين. النبي أظهر لهم أنه يريد أن يبايعهم. البيعة بقى دي حاجة ملزمة، أمر ملزم، أمر زائد على الإسلام. بيعة كأن هم النبي قال لهم بايعوني، كان البيعون يعني بيعولي، وانت عارف اللي بيبيع بيبيع سلعة او منفعة وبياخد مقابل. فالنبي قال لهم بيعولي، كأن المعنى كده بايعوني بايعني بيعلي او هتبيعوا حاجة. قالوا نبايعك يا رسول الله، على ما نبايعك؟ قال بايعوني على السمع والطاعة. والنبي ما سكتش، النبي قال في المنشط والمكره، وفي رواية في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقوموا في الله، لا تأخذكم في الله لومة لائم، وأن تنصروني وتمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. النبي طلب منهم يبيعوا له الحاجات دي، السمع والطاعة في المنشط والمكره. والأمر ده واضح جدا، المعنى واضح، إن هيبقى فيه عقد ملزم، عقد ملزم، ويحاسب عليه الإنسان أمام الله عز وجل. هيبيع النبي على السمع والطاعة في المنشط والمكر، يعني طول ما الإنسان نشيط وجاله الأمر هيسمع ويطيع. طب لو هو مكره، يعني كسلان، كلمة الكسل دي بتوضح المكره. افرض واحد جاله أمر من النبي وهو كسلان ووخمان وتعبان، يعمل ايه؟ يعتذر عن تنفيذ الامر؟ فالنبي قال لهم في كل الاحوال السمع والطاعه، كلام واضح جدا وكلام عظيم جدا وكلام مهم جدا وبيعه مهم جدا وتربيه مهمه جدا، تعويد ان الامر هيتنفذ في اي حاله في اي صوره، نشيط كسلان مفيش اعتذار مفيش مبررات مفيش حجج تحجج، يعني كسلان نشطان سمع وطاعة. ما شاء الله على الوضوح، شوف الأمر مهم جدا. وإلا لو النبي ما حطش الشرط ده، قال لهم السمع والطاعة بس، يمكن واحد هو كسلان يقول هذا لا يلزمني، أنا كسلان، ده أنا تعبان، ده أنا مرهق، عندي وخم، عندي كذا عندي كذا. لا، من البداية من أول لحظة الشرط كامل وواضح، السمع والطاعة في المنشط يعني في النشاط، والمكره اللي هو الكسر. نمرة اتنين، النفقة في العسر واليسر. النبي طلب أموال، يجمعوا أموال، ومصالح الدعوة أحيانا تقضى بالأموال، والأموال شأنها مهم في الدعوات ويعني في كثير من المصالح. فالنبي قال لهم النفقة، لما يطلب النفقة أو تطلب النفقة لابد أن تتوفر في العسر واليسر. طول ما الإنسان حالته ميسورة وانطلبت منه النفقات أو الأموال هيتصدق هينفق. طب افرض الحالة متعسرة وفي أمر بجمع المال، في أمر ضروري، الدعوة محتاجة مال، واحد معسر، ماذا يقول؟ ماذا يفعل؟ كيف يتصرف؟ النبي عودهم وبين لهم ووضح لهم ان النفقة تسمعوا لها وتطيعوا في العسر قبل اليسر. ده امر خطير، لان مصالح الدعوات يا جماعة، مصالح الدين لا تتحمل الناس تعتذر يقولوا احنا الامور صعبة، الحالة المادية صعبة، ما عندناش فلوس. امور الدعوة لا تتحمل هذه المبررات، هذه الأعذار، هذه الحجج، هذا دين، هذا دين. هذه دعوة، هذا إسلام أعلى الأمور. فلا تتوقف مصلحة الدين على أموال الناس يبخلوا بها مثلا أو يحتفظوا بها لأنفسهم ويقدموا المصلحة الشخصية على مصلحة الدين. لا، مصلحة الدين الأول، حتى لو الإنسان معسر، ومصلحة الدين أنه يبذل ماله. وإلا الناس بيقولوا بعض الأمثلة عجيبة، يقول لك اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، يحرم على الجامع، الجامع قبل البيت، ده بيت ربنا قبل بيتك، بيت ربنا قبل بيتك، ومصلحة الدين مقدمة على المصلحة الشخصية ومصالح الأفراد. لعوز البيت يحرم على الجامع، وليه حرمتوه؟ ايه التحليل والتحريم ده؟ جه منين؟ للي يعوز الجامع الأول يحرم على البيت إن صح التعبير، وإلا نحن لا نحرم ولا نحلل من عند أنفسنا، محدش يقول حرام وحلال إلا بنص، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا إيه حرام، لتفتروا على الله الكذب، مش باللسان. إنما بنتعلم يا جماعة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال لهم تتبايعوني على النفقة في العسر واليسر، اللي تحتاجوا الدعوة والدين، حتى لو أنت معسر لازم تنفق. ما شاء الله، ايه الفهم ده؟ احنا محتاجين الفهم ده، احنا محتاجين التربية دي، احنا محتاجين التعليم ده، محتاجين يعني هذه المسائل الواضحة والمهمة جدا. نمرة ثلاثة، النبي عليه الصلاة والسلام قال بايعوني على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هيبقى شيء ملزم، شيء ملزم، عهد، ميثاق، هو فرض بس هيبقى ايه زيادة في إلزام زيادة، ان محدش بعد كده يقول يعني ان الأمر ده مش واجب عليا او مش ليا او ما يعني لا يلزمني مثلا. لا، ده هيبيعه هذا الفعل وهذا الصنيع للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة هيبيعوا ربنا سبحانه وتعالى. ده في الحقيقة يعني ان هيبقوا ملزمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واحد واحد، شخص شخص، محدش يسكت منهم ابدا. احنا محتاجين الفهم ده، والا انا وانت وكلنا بنشوف منكرات محدش بينطق ولا حد بيتكلم ولا حد بيغير، وكأن الأمر لا يعنينا. لا، سيدنا عبادة بن الصامت وكان أحد الحاضرين وكان أحد النقباء اللي هنتكلم عنه، في يوم من الأيام رأى خمر لبعض الناس، بعض الناس وجايبين أزقة خمر، أواني أو أوعية مملوءة بالخمر، فهجم عليها عبادة بن الصامت وحطمها وكسرها وقال هذه بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، بايعنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيام ما كانوا ممكنين طبعا، النهاردة تعال على واحد زي حالاتك، مش هقول زي حالاتي عشان زي حالاتك، البس لما اروح عند السوبر ماركت اللي يبيع الخمره وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، راح جاي مكسر. الامور اتغيرت والاحوال اتغيرت، يبقى النهارده اللي بيكسر الخمره هو المجرم وهو المتهم وهو الارهابي وهو اللي متعصب وهو اللي مش فاهم حاجه وهو اللي هيتسجن، وبائع الخمر هو الحر وهو الطليق وهو الممكن وهو اللي آمن في بيته، اللي هيتسجن ولا هيتحبس ولا هيتبهدل. فإنا لله وإنا إليه راجعون. المقصد ان الصحابة النبي بيعهم على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر علشان بالامر ده ملزم لكل واحد، وده اللي حصل منهم بعد كده. ما كانش واحد من الصحابة يسكت على المنكر، لا كله بينكر المنكر، كله بيأمر بالمعروف، مسؤولية مشتركة. الأمر الرابع أن يقوموا في الله قصاد أي حد، يعني لا تأخذهم في الله لومة لائم، يدعوا للدين ويحموا المسلمين ويجهروا بكلمة الحق ولا يخافون من إنسان لومة لائم. هم يعرضوا الدين، يعرضوا الإسلام، يعرضوا الدعوة دون حياء، دون خجل، دون وجل، دون أن يعملوا حسابا للومة اللائمين. وآخر حاجة النبي خد عليهم أن ينصروه عليه الصلاة والسلام وأن يمنعوه إذا قدم إليهم، وفي بعض الروايات وهو أصحابه. والنقطة دي مهمة جدا، أتمنى ألا تنسوها. النبي قال لهم تنصروني وتمنعوني إمتى؟ إذا قدمت إليكم، عشان دي إن شاء الله إن أحيانا الله وكان في العمر بقية هنذكركم بها في غزوة بدر. في غزوة بدر، لأن غزوة بدر النبي لما هاجر المدينة سنة 2، بدر دي بعيدة عن المدينة 220 كيلو. موقعة بدر أو غزوة بدر أو آبار بدر بعيد عن المدينة 220 كيلو، قول 200 كيلو. وكان مع الأنصار، ودي أول حرب، أول معركة. فالنبي يقول أشيروا علي أيها الناس، فيقوم أبو بكر يتكلم ويحسن ويجلس، أشيروا علي أيها الناس، يقوم أبو بكر يتكلم، عمر ويتكلم ويجيد يحسن في كلامه ويقعد، أشيروا علي أيها الناس، يقوم أبو دجانة يتكلم ويقعد، والنبي يقول أشيروا علي أيها الناس، لحد ما سعد بن معاذ فطن قال كأنك تريدنا يا رسول الله. أبو بكر من المهاجرين وعمر من المهاجرين وأبو دجانة من المهاجرين، يبقى كأن النبي عايز يسمع كلام إيه؟ الأنصار. كأنك تريدنا يا رسول الله، قال أجل، عايز أسمع منكم، لأن كانت البيعة إيه؟ إن هم حينصروا النبي ويدافعوا عن النبي فين؟ في المدينة. طب هم دلوقتي بعيد عند بدر، فإيه اللي يلزمهم؟ إيه موقفهم؟ هيتصرفوا زي يعملوا إيه؟ فالنبي سمع من سعد بن معاذ الكلام الجميل اللي نشطه، وهذا سوف نتعرض له فيما بعد إن شاء الله لما نتكلم عن غزوة بدر، إن كان في العمر بقية كنا من أهل الدنيا وأذن الله لنا بالاجتماع. فأدي بنود البيعة، قالوا بايعنا يا رسول الله، بايعنا، ما لنا إن نحن وفينا بذلك، قال الجنة. التمن بقى اللي هياخدوه ايه؟ هم هيبيعوا، هيبيعوا المصالح دي والمنافع دي للدعوة وياخدوا قصاد منها الجنة. قالوا بايعنا يا رسول الله، فأنحن والله أهل الحلقة والكراع، ورثناها كابرا عن كابر. والذي قال هذه العبارة البراء بن معرور رضي الله عنه وارضاه. فالنبي أراد أن هو يبيعهم، فتكلم أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه وارضاه، أبو الهيثم ابن التيهان، فقال يا رسول الله، قبل ما يبيع قال يا رسول الله، هل عسيت إن أظهرك الله، إن قدمت إلينا وأظهرك الله، أن ترجع إلى قومك وإلى بلدك؟ قال إن بيننا وبين الرجال، يقصد اليهود، حبالا يعني عهودا، وإنا قاطعوها، خلاص هنرجع من عندك نقطع كل العلاقات والمواثيق والعهود والروابط اللي بيننا وبين اليهود. الروابط، العلاقات، المعاهدات، العهود والمواثيق اللي بيننا وبين اليهود كلها هنقطعها. إن بيننا وبين الرجال حبالا روابط قوية جدا زي الحبال، وإن قاطعوها هنقطعها لما نرجع. فهل عسيت إن أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وبلدك وتدعنا؟ شوف أبو الهيثم التيهان تفكيره راح للمستقبل سنوات توقع أن النبي حيهاجر عليه الصلاة والسلام، وإن هم حيحاربوا وإن حيغلبوا وحينتصروا وحيبقوا ممكنين. فيقول النبي لما كل ده يحصل هترجع وتسيبنا؟ شوف الاستبشار، شوف حسن الظن. أصل اللي كان بيخش في الدين ده كان بيتيقن أن هذا الدين له مستقبل، الدين مش هيضيع، الدين مش هينتهي، الدعوة مش هتتوقف، الدين ده هيغلب، الدين ده هيغلب ويظهر ويتمكن في الأرض. فقال له هل عسيت إن أظهرك الله أن ترجع وتدعنا؟ قال معاذ الله، معاذ الله من هذه التصرفات، من هذه الأخلاق والسلوكيات، معاذ الله، بل الدم الدم. والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أسالم من سالمكم وأحارب من حاربكم. خلاص بيننا من بعض، أنا منكم من الآن، أنا بقيت منكم وأنتم مني. الدم واحد، اللي يسيل دمي ودمكم يبقى واحد، يتعرض لمصير واحد. الدم هو الدم، والهدم هو الهدم، المباني والسكن. أسالم من سالمكم وأحارب من حاربكم. طيب خلاص بقى البيعة، عايزين نبايع بقى كأن الأنصار 73 متشوقين، فلسه النبي هيبيعهم. فتكلم العباس ابن عبادة ابن نضلة قال مهلا مهلا يا أهل يثرب، هل تعرفون علامة تبايعون هذا الرجل؟ تبايعونه على حرب الأحمر والأسود وعلى نهكة الأموال وعلى قتل الأشراف. فإن كنتم ترون أن نهكة الأموال مصيبة وقتل الأشراف مصيبة فمن الآن فدعوه، وهو والله خزي الدنيا والآخرة. وإن كنتم تأخذونه على نهكة الأموال وعلى قتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. كل واحد مستشعر المسؤولية، الليلة غير عادية، خطيرة جدا، أساس. فبينصح اللي معاه، سيدنا العباس بن عبادة بن نضلة من الأنصار، بقولهم هل تعرفون علامة تبايعون هذا الرجل؟ انتوا عارفين اللي وراء البيعة دي؟ عارفين اللي جاي؟ ده عنده نظرة مستقبلية، عنده بعد نظر، عنده توقع. هل تعرفون علامة تبايعون هذا الرجل؟ تبايعونه على حرب الأحمر والأسود، كل الدنيا البيعة دي اللي ورا منها حرب، مع ان النبي ما قالش حرب. في حاجة في الخمسة دول يا جماعة فيها حرب؟ بس واضح هم فهموا ان البيعة دي ورا منها ايه؟ ايه السمع والطاعة؟ السمع والطاعة دي يبقى في حرب. طب ايه النفقة؟ في جيش عايز يعد. في امور محتاجة بقى حرب وعراك وقوة ومعارك. قال تحاربونه على حرب الاحمر والاسود وعلى نهكة الاموال. خلاص طالما فيه النفقة في العسر واليسر يبقى ممكن الاموال كلها تروح، وعلى قتل الاشراف. فبيقول لهم ايه رأيكم؟ هتقولوا ايه؟ انتوا عارفين هتبيعوا على ايه؟ عارفين اللي جاي؟ عارفين التبعات اللي هتترتب على هذه البيعة؟ كده كده كده. فايه بالغ في تصوير الامور، يعني قال لهم حاجة جامدة قوي. فخلاص قالوا لا هنبيع برضو، فعايزين يبيعوا. فتدخل اسعد بن زرارة وكان ماسك بإيد النبي، خد إيد النبي علشان النبي كان هيبيعهم، فمسك إيده وسيدنا العباس مسك الإيد الثانية فقال أسعد بن زرارة مهلا يا أهل يثرب، فوالله ما ضربنا إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن إخراجه اليوم مفارقة للعرب قاطبة. لما نطلعه من مكة ونستقبله في المدينة ده مفارقة للعرب، ما حدش موافقه من العرب، كل العرب في عداء معه. فإن كنتم تصبرون على هذا فخذوا، هتصبروا خذوا، وإن كنتم ترون أن تصبرون فينوا من دلوقتي فهو أعذر لكم عند الله. كل واحد عايز ايه؟ بيشجع الحاضرين، عارفين فاهمين متخيلين متصورين متوقعين ايه اللي هيحصل. شوف الاشفاق، شوف الاشفاق، كل واحد مستشعر الخطورة اللي جاية وعايز يطمن ان الناس فهموا والامور بقت واضحة جدا. قالوا يا رسول الله ما لنا ان نحن وفينا بهذا، تاني اللي لنا؟ قال الجنة. قالوا أمط يدك يا سعد، شيل إيدك بقى. فضرب سعد، يعني شال إيده، راح أول واحد إيه حطها في إيد النبي صلى الله عليه وسلم، دي كانت البيعة خلاص، ميثاق تأكيد، الإيدين جوا بعض، ها الإيدين جوا بعض مسكة تأكيد وعهد وميثاق ملزم، واللي هيحاسب عليه هو الله سبحانه وتعالى. وبدت البيعة. قيل إن أسعد بن زرارة أول من بايع، وقيل ان هو ابو الهيثم بن التيهان، وقيل ان هو البراء بن معرور، وقيل كعب بن مالك. كل واحد من دول عيلته قالت ده فلان مننا اول من بايع، ما كلهم بايع مصافحة ما عدا المرأتان لم يصافحهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد ان فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه البيعة قال أعطيت وأخذت، خدت دي وديتكم، خدنا ودينا، يعني إيه؟ فيش رجوع، خلاص تمت البيعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا لي منكم 12 نقيبة، عايز 12 نقيب، ودول نفس العدة بتوع الأصباط اللي كانوا مع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، وعدد ال 12 ده له ذكر برضه في الأمم عبر التاريخ يعني عموما. فالنبي قال لهم طلعوا لي منكم 12 نقيب. وفي بعض الروايات أن جبريل عليه السلام كان يشير للنبي صلى الله عليه وسلم على من يكون نقيبا، يعني طلعوا لي منكم 12، فجبريل يقول للنبي من العيلة دي ده، من العيلة دي ده، إلا دي ده، فالنبي يخرجه. بقوا في 12 نقيب، ال 12 دول هيبقوا مسؤولين، مسؤولين، ودي من المسائل الإدارية، الإدارية لازم كل مجموعة كلهم واحد قيم عليهم، مسؤولين منه ومسؤول عنهم، يعرف أخبارهم، يتابع. والأمر ده مهم جدا، وإلا لو مجموعة كبيرة جدا ومحدش مسؤول عنها هيغيب واحد، هيغيب واحد مريض، مريض أو عنده أسباب ولا يشعر به أحد ولا يسأل عنه أحد، ما مش ملزم من حد، حدش بيتابعه، مش مسؤول من حد، فهيمرض، مش يمرض، هيتغيب للسبب أو لآخر ومحدش لحس به ولا شعر به ولا عرف ولا أي حاجة. فدي من الأمور المهمة جدا في إدارة الدعوات والعمل الإسلامي. النبي قال لهم طلعوا لي 12، طلعوا لي 12، قال أنتم كفلاء على قومكم، مسؤولين مسؤولية تامة عن قومكم. طبعا احنا يمكن السامع يقول ايه، طب ما تيجي نعمل كده ونطلع كل بقى شوية كده نخليهم ايه نقيب، ويبقى كده انتوا عارفين بقى لو عملنا كده ايه اللي هيحصل، تنظيم مش كده ولا ايه؟ تنظيم وعادي هو ده مسؤول عن كذا وكل واحد معه 10-12 وتنظيم. مشكلة مش كده؟ مشكلة. عشان النبي كان بيتكلم عليه الصلاة والسلام لسه في بداية الإسلام. احنا دلوقتي الحمد لله احنا في يعني احنا في المجتمع إسلامي، الناس حوالي مننا مسلمين الحمد لله، ما نكفرش حد وما احناش من الخوارج، فلو الناس يحسنوا الظن بينا كنا عملنا كده. بس هيقولوا بقى ايه؟ تنظيم، وعايزين يعملوا انقلاب وعايزين ياخدوا السلطة. ما احناش عايزين ناخدوا السلطة ولا عايزين نعمل انقلاب ولا عايزين نعمل تنظيم، وربنا يتولى امورنا بقى. عادينا ماشيين كده، واللي بيغيب مننا بيغيب، واللي بيمرض واللي بيبعد واللي بيشوفه بالاسبوع والاثنين والشهر والاثنين. في اخوة شغالين يطلع الساعة مثلا 8 الصبح يروح بيته الساعة 10 بالليل، 8-10 قتيل طبعا، هينام علشان يقوم 8 طبعا بيصلي وكده، يقوم يصلي الفجر وينام، يقوم الساعة 8 يروح شغله يجي الساعة 10. حد حس بيه؟ حد عرف عنه حاجة؟ حد سأل فيه؟ شوف بقى إيمانه بقى هيضيع وإيمانه هيضعف، وبتعرفش إيه اللي بيجرى في شغله، بيقابل مين، بيقعد مع مين، لا حد راح زاره ولا حد سأل عنه ولا حد قال له أنت فين ولا. بس هو عادي أحوالنا كده يعني. اللي تقدروا تتمموا يا جماعة تمموه، اللي جنب واحد يبقى يسأل عنه، ويعني عشان اللي يتوه يلاقي اللي يرجعه. احنا بنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي طلب منهم كام؟ 12. وجبريل شاور له على 12 وطلعوا. النبي قال لهم يعني انتم كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين على عيسى، وانا كفيل على. والنبي قال لهم بقى ايه؟ اخذت واعطيت وخلاص انتهت البيعة والحمد لله. هنا صاح الشيطان بأنفذ صوت سمع، شيطان في لحظات معينة فقط عبر التاريخ، الشيطان ما يتكلمش بصوت عالي إلا في لحظات قليلة جدا عبر التاريخ، زي ما كان يوم بدر كده برضو يتكلم الشيطان، مش في أي يوم يتكلم. فنادى الشيطان بصوت عالي: يا معشر قريش، محمد والصباه. وما قالش محمد، قال مذمم، الشيطان ما يحبش ينطق اسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال مذمم والصباه اللي سابوا دينكم ودخلوا في جن جديد، يجتمعون لحربكم. وشوفوا الشيطان لعين وبرضه فهمها الشيطان، ما المسلمين فهموها قبل منه. قال لهم محمد والصباه يجتمعون لحربكم، والشيطان قالها بصوت عالي جدا، لأن الشيطان خبيث، خبيث لعين في الشر أستاذ. وإيه اللي عارف؟ لو مش بيفهم الشيطان كان عمل إيه؟ كان راح صحى قريش وجابهم، بس كأن المعنى عبال لما يروح يصحيه ويجيبهم عشان يشهدوا الاجتماع ويشهدوا، هيكون الاجتماع إيه؟ فالصوت أسرع من الحركة. فقال لما قومهم: يا معشر قريش، وبصوت عالي وعلى صوته، صوت يعني كأن معاه مكبر صوت ولا حاجة، يعني صوت عالي جدا عشان ينبهوا، عشان يقوم اللي نايم. وفعلا الصوت يعني صحى بعض الناس، صحى بعض الناس من قريش، وكان الصحابة تسللوا رجعوا وباتوا في قومهم، كل واحد رجع بالراحة. وزي ما قلت لك المرة اللي فاتت، اللي رجع ما تعطرش في حاجة، ولا تعطر في واحد نايم، ولا اتكلموا مع بعض بصوت عالي، ولا عملوا يعني. وإلا البعض منا راجع داخل الخيمة مثلا بتاعته عشان ينام، يتعطر في واحد يقوم: مين؟ كنت فين؟ بتعمل ايه؟ وليه؟ مفيش. فرجعوا الصحابة باتوا الصبح. الصبح بقى ان اللي قاموا بالليل سمعوا الصوت: محمد والصبايا يجتمعون ايه لحربكم. فقالوا: احنا سمعنا حد بيقول كذا، كان في اجتماع بين محمد وبين الصبايا. قدموا هذه المعلومة للرؤساء والوجهاء والسادة والكبراء فرح. كبراء قريش راحوا لأماكن الحجاج بتاعة أهل يثرب أهل المدينة فرح، وقدموا احتجاج، قالوا احنا عندنا معلومة بتقول ان كان في اجتماع بالليل بين محمد صلى الله عليه وسلم من عندنا وبين ناس من اللي عندكم من أهل يثرب. طب المشركين جعلوا يحلفون بالله والله ما كان هذا ولا حدث هذا ولا سمعنا بهذا، قعدوا يحلفوا. المشركين بتوع المدينة بيحلفوا للمشركين بتوع مكة، فتركوهم وذهبوا لعبد الله بن أبي بن سلول وقدموا إليه احتجاج، فاندفع يقول والله ما كان هذا ولا حدث هذا وما كان قومي ليفتتوا علي مثل، لأنه كان منزلة كبيرة جدا في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول، حتى صدق زعماء قريش صدقوا، والصحابة جعل بعضهم ينظر إلى بعض ثم سكتوا، هدو يبصوا لبعض وحدش يتكلم فضل الاجتماع. أما كبراء قريش فلم يسكتوا، لما راجعوا لم يسكتوا وإنما جعلوا يتنطسون الأخبار، جعلوا يدققون في الأخبار يبحثون، حد شاف حد بالليل؟ حد شاف حد من المعسكر بتاع يثرب ده ماشي بالليل؟ فواحد قال انا شفت واحد، كان انا شفت اثنين، قال انا شفت كذا، انا شفت كذا، انا شفت. قعدوا يجمعوا المعلومات حتى تيقنوا ان هذا الاجتماع قد تم حصل. عبال ما تيقنوا ان الاجتماع ده حصل كان الحج خلص، لان الاجتماع ده كان امتى؟ فاوصل ايام التشريق، فاضل تاني يوم او تالت يوم وخلاص. عبال لما تأكدوا كان اهل المدينة ايه؟ راجعين. فعملوا ايه؟ قاموا بعملية مطاردة، جري وقالوا هاتوا اقبضوا عليهم هنعرف نجيب، عرفنا عرفنا مين ومين ومين اللي كانوا في الاجتماع. شوف البحث والتحري ده كان عندهم حددوا الشخصيات، حددوهم وجروا يراهم عشان يحصلوهم. ما عرفوش، حصلوا اتنين بس. اول واحد منهم سيدنا سعد بن عبادة، والتاني المنذر بن عمرو، مسكوهم الاتنين. اما المنذر فاعياهم، فلت منهم برضو جرى ومسكوا سعد رضي الله عنه، فكتفوه وربطوا ايديه في عنقه ودخلوه بقى مكة. انت اللي كنت حاضر الاجتماع وانتوا عملتوا اجتماع وانتوا عملتوا كذا وانتوا عملتوا كذا، فمجرجرينه. فجي واحد قرب منه قال له انت ما تعرفش حد في مكة يجيرك حد يحميك؟ تعرفش حد؟ قال له اعرف. قال له اهتف باسمه، قول اسمه وانا اروح اجيبه لك. اللي قدم النصيحه دي لسيدنا سعد ابو البختري. والراجل ده كان له مواقف يعني لصالح المسلمين كتيره، عشان كده في غزوه بدر النبي نهى عن قتله ده بالذات، وهنبقى نقول المواقف بتاعته كذا موقف. يعني المقصد انه راح لسيدنا سعد وقال له ما تعرفش في مكة؟ اهتف باسمي وانا ابلغه. قال له انا اعرف واحد اسمه الحارث ابن حرب والمطعم ابن عدي. قال له قول اسميهم وانا اروح اجيبهم لك. احنا نسينا حاجة يا جماعة هرجعكم ليها شوية، لان هي مهمة جدا بنتعلم منها نستفاد منها. يعني فاكرين لما زعماء قريش راحوا لزعماء يثرب وقعدوا يقولوا لهم ده كان في اجتماع بالليل وحصل كذا، وقعدوا كبراء يثرب يحلفون؟ قلناها من شوية، خلاص كده في مكان كده ومخيمات والمسلمين قاعدين والمشركين قاعدين والحوار ده بيحصل. فواحد من المسلمين سيدنا كعب ابن مالك حب يغير الحوار، لان كفار قريش عمين يقولوا حصل اجتماع وحصل لقاء وبعد نص الليل وانتم بتستعدوا للحرب وانتم بتعملوا كذا وكذا، واهل المدينه عملوا لا والله ما حصل ولا كان وش. فواحد من المسلمين حب يغير يتوههم يعني بالمعنى البلد يرميهم بعيد، سيدنا كعب بن مالك. فقال ايه؟ فبيقول لعبد الله بن عمرو بن حرام والد سيدنا جابر، بيقول له يا ابا جابر انت سيد من ساداتنا، الا تقدر ان تشتري نعلين مثل هذين النعلين اللذين ينتعلهما هذا الفتى من قريش للحارث ابن هشام اخو ابو جهل، لابس جزمه يعني حاجه جميله قوي وحاجه فخمه قوي. فكعب بن مالك بيقول لواحد من اهل المدينه انت سيد انت غني انت مش عارف تجيب جوز زي دول. فخلع الحارث بن هشام النعلين واعطاهما لعبد الله بن عمرو بن حرام، قال والله لتنتعلنهما، خدهم والله. ما رضاش ياخدهم، فخدهم مين؟ كعب بن مالك لبسهم. وعبد الله بن عمرو يقول له يعني ادفع للرجل نعليه، رجع له النعلين. يقول له لا والله، رجع له النعلين، لا والله. ولبسه وتاه الموضوع. ايه رايكم في الموضوع ده؟ دخل في موضوع تاني، هيقعدوا يتحايل والله حد منكم كان هنا بالليل، والله عملتوا اجتماع، والله ذكاء فطنه. ما لازم يغير الموضوع، لازم يطلعهم. فعمل ايه؟ قعد بص على الحذاء الحلو اللي بيلمع ده مثلا ولا متين، وقال له مش عارف تجيب لك جوز زي ده. وشتت الموضوعات وعدت رضي الله عن الصحابه، كانوا اذكياء اصحاب فتنه موفقين رضي الله عنهم وارضاهم. المقصد لما حصلوا بقى سيدنا سعد رضي الله عنه، وجاء ابو البختوري ابو البختوره وقال له لو تعرف اي اثنين اي حد قول اسمه وانا اروح اجيبه لك. فقال له نعرف الحارث بن حرب ده اخو ابو سفيان، والمطر بن عدي. قال له اروح اجيبهم لك. فراح بسرعه ابو البختوري ودخل المسجد وقال للحارث بن حرب والمطر في راجل بيهتف باسمكم بيقول اساميكم تعرفوه صفته كذا؟ قالوا نعم نعرف. فقاموا جري راحوا له. قبل ما يوصلوا كان كل اللي يعدي بسيدنا سعد يضربه يضربه، كل اللي يعدي يضربه يضربه. ففي شويه جايين عليه كده وفيهم واحد كده ايه وشه ابيض وشه مريح وعليه البشر ويعني. فسيدنا سعد قال جوا نفسه ان يكن في احد من القوم خير ففي هذا، ده كده وشه مريح ولو في احد فيهم في خير هو ده. فقعدوا جايين عليه كده. فقال لما يجي بقى يمكن يرقف بحالي ويقول فلما اقترب مني لكمني لكمه، فقلت والله ما بعد هذا في القوم من خير، والله هو ده وشه مريح الوش المريح الوحيد اللي فيهم، وقلت يمكن يرقف بحالي يمكن يقول لهم سيبوه. لما قرب منه راح جاي لكمه لكمه، وطلع اللي وشه سمح ده ووشه حلو ده سهيل بن عمرو، نتكلم عنه بعد كده. ده سهيل بن عمرو خطيب. المقصد اول وقت راح قال لهم في واحد كذا كذا كذا، قالوا نعم هذا سعد بن عباد. فراحوا واطلقوا سراحه، هذا يجير لنا القوافل، هذا يجير لنا تجارات والافراد يحميها اذا مررنا بالمدينه. فاطلقوا سراحه. طب الصحابه اللي كانوا في الحج وقفوا في منتصف الطريق وتعاقدوا ان يرجعوا الى سعد لتخليصه. قالوا ما يعرفش واحد من مأسور نرجع من غير سعد وهو سيد من السادات ونقيب من النقباء في هذه الليله. فوقفوا وارادوا ان يرجعوا اليه ليستنقذوه، فاذا هو قادم من بعيد بحمد الله. فرجعوا الى المدينه. الكلام ده شهر ايه؟ شهر ايه؟ ذو الحجة سنة كام؟ 13. خلصت سنة 13. النبي هاجر بعد شهرين من بيعة العقبة. بعد شهرين. في الشهرين دول كان الصحابة هاجروا. في خلال شهرين. في الشهرين دول حصل أمرين يعني. أول أمر رؤى. رآها النبي صلى الله عليه وسلم. رؤيا أو رؤى. في صحيح البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت في المنام أني أهاجر إلى أرض سبخة ذات نخلين، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي يثرب. النبي شاف في المنام أنه هاجر والصحابة هاجروا إلى أرض ذات نخل، فيها نخل كتير بين لابتين. النبي في الأول يعني تخيلوا أن هي دي اليمامة أو هجر، فإذا هي. والنبي قال للصحابة: إن الله جعل لكم دارا تأمنون فيها، وحدد لهم أن هي يثرب. النبي بشرهم عليه الصلاة والسلام: إن الله جعل لكم دارا تأمنون فيها. في دار خلاص، هذا هو الإذن والأمر بالهجرة. إذا النبي قال الكلام ده لمين؟ للصحابة في مكة. طب الأنصار دول لما رجعوا المدينة عملوا إيه؟ عملوا إيه؟ في موقف هنحكي يدل على بعض الأعمال التي قام بها المسلمون من أهل المدينة لما رجعوا من موسم الحج. ده بالنسبة للمدينة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أمر أصحابه أن يهاجروا إلى المدينة للذي يستطيع، للذي يستطيع الآن. وفعلا بدأت هجرة الصحابة إلى المدينة. وسوف نذكر أمثلة لهجرات الصحابة. الصحابة اللي في مكة كتير، هنتكلم عن واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة من هجرات الصحابة الكرام رضي الله عنهم من مكة إلى المدينة. وقبلها نتكلم عن بعض الأعمال التي قام بها شباب أهل المدينة بعد الرجوع من الحج في العام 13 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي بيعة العقبة الثانية، وسميت ببيعة الحرب. بيعة الحرب. نسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه. نسأل الله أن يرزقنا حلاوة الإيمان وطعم الإيمان وقوة الإيمان ولذة الإيمان. نسأل الله أن يرزقنا الفهم الصحيح لمسائل الدين، ونسأل الله أن يرزقنا البصيرة في ديننا. نسأل الله أن يرزقنا نور القلوب وحياة القلوب وشفاء القلوب. نسأل الله عز وجل أن يغير أحوالنا إلى أحسن الأحوال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.